التوحيد نور وغيره ظلام. الجزء السادس عشر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا احنا هندرس هذا الباب، باب الخوف من الشرك. الخوف من الشرك، سيدنا إبراهيم الخليل اللي هو إمام الموحدين كان يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. مين اللي بيقول الكلام ده؟ سيدنا إبراهيم اللي هو إمام الموحدين، خايف أنه يقع في الشرك، لخطورة الشرك. إحنا وإحنا صغيرين وطلعين بفضل الله عز وجل نعلم أنك لنا إله واحد، لا نعبد إلا إياه، لا نرجو إلا منه، لا نطلب القوة إلا منه، لا يعني نطلب حاجاتنا إلا منه. ما تخيلنا في يوم من الأيام إن ممكن يدخل الشرك على المسلمين ويستثيغوه ويستثيغوه. دلوقتي دخلت علوم ممتلئة بشرك أكبر مخرج من الملة، والمسلمين بيستثيغوه. منها على سبيل المثال للحصر، لأن طبعا الفتن كتير جدا جدا، الأحجار الكريمة اللي يقولك دي بتدي طاقة وقوة، وهي ليست من الناحية العلمية ولا أي شيء تعطي طاقة وقوة. علم الطاقة، علم الطاقة اللي بيقول لك طاقة إيجابية ويدي طاقة ومش عارف إيه، إحنا ما بنتكلمش في الطاقة الفيزيائية. الطاقة الفيزيائية ثابتة علميا، علم ثابت ومجرب، وده شيء مختلف تماما. لكن إحنا بنتكلم على الطاقة اللي جاية لنا من الفلسفة الصينية، اللي بيقولوا لك إله الخير وإله الشر. إله الخير بيمثل عندهم طاقة إيجابية يحل فيكي، اللي هو زي الحلول والاتحاد بتاع إيه الصوفية. بدأوا يدخلوا على الناس برامج ومذيعين وناس دي بتدي طاقة إيجابية. الورد بيدي طاقة إيجابية، الورد بيسحب مش عارف إيه، اللي بيسحب الطاقات السلبية. طب ما أنت عندك آلاف مؤلفة من المرضى، لو عايز تشفيهم بالطاقة الإيجابية طب ما تاخدهم لهم 100 بوكي ورد عشان المريض يقوم يفط وينط. ما بيحصلش ده ليه؟ طيب اللي يقولك إيه الطاقة الإيجابية الورود مش عارف إيه، والطاقة الإيجابية بتدي إيه؟ عصا موسى اخر حاجه بقى نزلوها، عصا موسى. يقول لك عصا دي تجيبي عصا وتمغمصيها تمام كده وتحطيها، وكل يوم تبص لها بحب، تعدي عليها وتبص لها بحب. والله يعني اشياء غير مقبوله عقلا عشان تقبليها عقائديا. وبعدين لما تبقى ممتلئه بقى بالطاقه الايجابيه تحطيها على اي مرض تشفي. شوفي يعني بيستلهموا الشفاء من غير الله، بيصرفوا الناس عن ربنا، بيصرفوا حاجتهم لغير الله. ده اعلى انواع الشرك. فاحنا لما نلاقي الفتن دي ليل نهار، قانون الجذب، قانون الجذب اتباع في الدول العربيه منه، اللي بيقولوا لك ايه الشباب ما بيقروش، الشباب ما بيقروش، احنا مش هنقول لهم، مش هنديهم علم، مش عايزين. مين اللي قال لكم ان الشباب ما بيقروش؟ كم نسخه من قانون الجذب اللي بتقول لك ان طاقه الكون بتتفاعل معاكي ومش عارف بتعمل ايه، وطق طق طق وتهيئ لك الشيء. طبعا الفلسفه الحاديه صرفه، لكن هم بايه بيحوروا الماده. والمصيبه بقى ان في مستقيمين وقعوا في هذه الامور ويقول لك نقلوا ان اسلمها. طب ليه؟ ما هو الكتاب والسنه ممتلئ. طب اسلمها ازاي؟ بيسلموها بقى، بيلووا اعناق الايه النصوص ويدخلوا لك ده في ده، فيلبسوا على الناس. الكتاب بتاع قانون الجذب دوت اتباع في الدول العربيه للعرب 10 مليون نسخه، 10 مليون. خلاص. نظام البرمجه اللغويه العصبيه، انا هلاقي باركينج، انا هلاقي باركينج، انا هلاقي باركينج. خلاص، دورات بالاف مؤلفه تقوم طاقه الكون تستجيب معاكي بدل ما تقول يا رب، وايه وتك تك تك طاقه الكون تستجيب معاكي، وتبصي تلاقي باركينج. طبعا الشيطان يلبس عليهم علشان ايه؟ يتهيئ لهم ان هذه الاشياء بيحققوا بها حاجاتهم. فلماذا يلجؤون الى الصمد؟ صرف القلب من الرب، من الاتجاه للرب جل وعلا، من الاتجاه للايه؟ لاي احد سوى الله. طيب، فمهم جدا جدا تدريس التوحيد، كيف يكون القلب لا يتعلق الا بالله. الاول كانوا بيقولوا اصنام من خشب، دلوقتي بقى فيه الاحجار الكريمه، وبقى فيه المثلث، وبقى فيه السويره اللي بتدي طاقه اللي بيقولوا عليها، والسلسله اللي ب4000 تدي طاقه وما تخليكيش تنامي وتعملي اللي انت عايزاه، كله الخرافات والخزعبلات. وبقى فيه مدد يا رفاعي، وبقى فيه مدد يا حسين، وبقى فيه مدد يا علي. ده كله بقى ايه؟ اصبح مستساغ عند الناس، ويا بدوي وسيدي خميس، ويروحوا يطلبوا منهم في شرك. طيب احنا ايه دورنا؟ ان احنا ندرس التوحيد، نبين الحق، والحق يمج الباطل. الامه محتاجه لقلوب تحترق على حفظ التوحيد. فشوفي المثال، قال الخليل: وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. شوفي الحديث قد ايه فعلا يخوف. من مات وهو يدعو لله ندا دخل الجنة، دخل النار، دخل النار. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. ند في اي شيء؟ في ان انت تنزلي بيه حاجتك، في ان انت تستغيثي بيه، لان الاستغاثة عبادة، في ان انت تذبحيله، في ان انت تقوليله اديني ولد يهبك. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. الشيخ السعدي يعلق على باب الخوف من الشرك: الشرك في توحيد الإلهية والعبادة ينافي التوحيد كل المنافاة، وهو نوعان: شرك أكبر جلي، وشرك أصغر خفي. شرك نوعان: شرك أكبر جلي، ده بيخرج من الملة تماما، وشرك أصغر خفي. فأما الشرك الأكبر، ده كلام الشيخ مين؟ الشيخ السعدي. فأما الشرك الأكبر فهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، أو يخافه أو يرجوه. يخافه. خلي بالك، لان الخوف ده عبادة لا تصرف الا لله، لا نخاف الا من الله. شوفي كلام الشيخ السعدي بيقولك: فهو ان يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، او يخافه، او يرجوه، او يحبه كحب الله، او يصرف له نوعا من انواع العبادة. فهذا الشرك لا يبقي مع صاحبه شيئا من التوحيد، وهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يخاف يحسن الولي يأذيه، يخاف يحسن الولي ما يدهوش ويمشيله أموره، يخاف من الجن لو ما عمل لهمش الزار يضروه طول السنة. خلي بالك. طيب نحن لا نكفر من هؤلاء تكبير عيني، لكن احنا بنوضح كيف يكون بيجعلون لله ندا. يخافوا لما يقع في حاجة يستغيث بي، يا بدوي يا رفاعي أين الله؟ أيوة، أين الله في القلوب؟ ولا فرق في هذا بين أن يسمي تلك العبادة التي صرفها لغير الله عبادة، أو يسميها توسلا، أو يسميها بغير ذلك من الأسماء، فكل ذلك شرك أكبر، لأن العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها. طيب، وأما الشرك الأصغر فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك. الشرك الأصغر جميع كل هذا الكلام الكتاب اللي احنا بنشرحه في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ان مسكينه في الاعلام مدهدلينه لتضليل الناس وابعادهم عن كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هتلاقي كل الكلام ده قال الله قال رسول الله خلاص. وبعدين الجزء اللي تحت في الكتاب كلام الشيخ العلامة المفسر عبد الرحمن السعدي. وبعدين اللي من تحت ايه تحقيق من صبري سلام. طيب بيقول لك الشيخ السعدي: واما الشرك الاصغر فهو جميع الاقوال والافعال التي يتوسل بها الى الشرك. يعني هي تبقى حاجات بسيطة عندهم بس بتوصل الى ايه الشرك الاكبر. زي ايه؟ كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، كالحلف بغير الله. كالحلف بغير الله، المفترض ان اللي بيملأ قلبك ويأتي على لسانك في كل شيء معظم هو الله. فلما تحلفي بغير الله يبقى معنى ذلك ان ايه اللي في قلبك معظم غير الله جل وعلا. شوفي اللسان مغرفة ما في القلب، اللسان بيطلع توحيد يبقى القلب ممتلئ توحيد. اللسان بيستغيث بغير الله، بيحلف بغير الله، بيتوجه بقلبه او لسانه الى غير الله، يبقى القلب فيه ايه خلل في التوحيد. كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، كالحلف بغير الله، ويسير الرياء ونحو ذلك. فإذا كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها وحرمان الجنة، إذا كان أكبر ولا تتحقق السعادة إلا بالسلام منه. أبدا قلب مشتت في وجه الشركاء متشاكسون. ضرب الله مثلا رجلا سلما فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. طيب فهنا هل القلب لما بقى مشتت وعايزة ترضي ده وعايزة ترضي ده وعايزة ترضي ده، وبتنزلي حاجتك بفلان وبتنزلي حاجتك بالولي وبتنزلي حاجتك بالإمام وبتنزلي حاجتك بصحبتك وبتقولي همومك بين كذا وكذا وعايزة ارضي ده وعايزة ارضي ده وعايزة ارضي ده، هل القلب ده زي قلب كل تفكيره في الإقبال على الله جل وعلا فقط؟ لا. يبقى تحقيق السعادة أن يكون قلبك معلق بالله وحده، غير مشغول أو معلق، لا يصرف قول ولا فعل للناس ولا إرضاء الناس طيب أو رؤية الناس أو العمل من أجل الناس، وإنما العمل من أجل إيه؟ الله وحده. الاستغاثة بمين؟ بالله وحده. طيب تعظيم من؟ الله وحده. يقول الشيخ السعدي: ولا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منه، اللي هي السلامة من الشرك الأكبر والأصغر. كان حقا على العبد أن يخاف منه أعظم خوف وأن يسعى في الفرار منه. يعني لا بد أن يكون في قلبك خوف أنك تقعي في الشرك، دي عبادة، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يكون في قلبك خوف من أن أنت ترائي، أن أنت تعملي عشان الناس يقولوا أن أنا عملت. طب وأين الله؟ طيب أين الله؟ لذلك دايما اللي بيعمل من أجل الناس يبقى متقلب، يبقى متقلب، له ظاهر وله باطن، يقع في النفاق، يقع في الرياء، يقع في الكذب. ممتازة. يأتي إيه؟ أشياء بتؤدي لشرك أكبر. طيب وأن يسعى في الفرار منه، ده باب الخوف من الشرك ومن طرقه ووسائله وأسبابه، ويسأل الله العافية منه كما فعل ذلك الأنبياء والأطفياء وخيار الخلق. وعلى العبد، ده كلام مين؟ الشيخ السعدي. وعلى العبد أن يجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه وتقويته، وذلك بكمال التعلق بالله تألها وإنابة. تألها التأله، طيب اللي تأله تتجه القلوب إليه، الألوهية اللي هو إفراد الله بكل أعمالك تتجه بها لواحد وهو الله. خوف، رجاء، مفيش حاجة اسمها متعشمة في كذا، أرجو من كذا، لا أرجو من الله، لا أخاف من كذا، أخاف من الله، لا أعمل من أجل المظاهر والبرستيج، أعمل من أجل الله. أيوة، كن واحدا لواحد في طريق ممتاز ممتاز. خوفا ورجاء وطمعا وقصدا لمرضاته وثوابه في كل ما يفعله العبد، في كل ما يفعله العبد وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنة. العبد له ظاهر وله باطن، إذا كان ظاهره وباطنه لله سلم من النفاق، إذا اختلف الظاهر عن الباطن وقع في النفاق، وقع في الرياء، وقع في الشرك. طيب، فإن الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك الأكبر والأصغر، وكل من وقع منه نوع من الشرك فلضعف إخلاصه. فيه مسائل هذا الباب اللي هو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقول الخليل وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ده كله يحفظ، ده كله يحفظ وينقل حتى يتعلم الناس التوحيد. أيوة، المتون تجيبي يا ريحانة كتاب القول السديد، شرح كتاب التوحيد، واثنين ثلاثة بتحبيهم حتى لو إخواتك، وتعودي تقرأي الكتاب حتى نعلم الأمة التوحيد، لأن الدعوة إلى الله فرض على كل مسلم على قدر استطاعته. أي شيء محمد بن عبد الوهاب وجه إليها. طيب، الأولى الخوف من الشرك، خوف دي عبادة تتعبدي بها إلى الله. شوفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما أعلم ولما لا أعلم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاء وتوسل، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ليه؟ لأن القلب يتقلب، فممكن تعرض عليه الفتنة فيلتقطها. الخوف ده عبادة مهمة جدا، للأسف الشديد لا يعني يقع في قلوب كثير من المسلمين. فيش خوف من الله، فيش خوف ان انا سأقف بين يدي الله عز وجل وقفوهم انهم مسؤولون. مفيش خوف من قوله تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ايوة، ولذلك في سورة يونس كم مرة إن وقال الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرجون لقاءنا، اللي ما بيحملش هم لقاء الله لا يخاف الله، لا يخاف. لازم يبقى في ذهنك دائما ها الخوف من اللقاء، من لقاء الله جل وعلا، والعمل لهذا اللقاء حتى تلقي عند الله عز وجل قدم صدق. طيب، فالشيخ محمد بن عبد الوهاب قال ان الباب فيه مسائل. المسائل الخوف من الشرك، اثنين ان الرياء من الشرك اللي هو العمل من اجل ايه رؤية الناس، انا بعمل معاكي كده عشان تقولي علي كذا، علشان يبقى ليا برستيج، عشان يقولوا علي متميزة، عشان يمدحوني. الامر ده دقيق جدا، الواضح والظاهر قدام كل المسلمين ها ان الرياء بيكون في العبادات. طيب، يعني يصلي من اجل ان الناس يقولوا ده بيصلي، او يصوم من اجل الناس يقولوا ده بيصوم، او يحفظ القرآن ويجيب اجازات علشان الناس تقول ده ايه ده معاه اجازة. طيب، او يدعو الى الله من اجل ان هي تقول يقولوا ان هي داعية. فكل المسلمين بيحسبوا ان الرياء بيبقى في العبادات بس. طب معاملة الخلق اليست من العبادات؟ يبقى المعاملة لما تكوني تحسني للناس، لا تغتبيهم، لا تظلميهم، لا تظن بيهم الظنون السوء. مش ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحجرات قال لك إن بعض الظن إثم؟ يبقى أنت لما تيجي الظن في واحدة ظنون سوء يبقى أنت آثمة. يبقى معنى كده أن المعاملات من إيه؟ من العبادات. أيوة، يعني إيه رياء؟ يعني أنت بتعامليني كويس عشان أقول عليك أن أنت كويسة، لكن بينك وبين نفسك لو في بقى ايه في بقى ايه ناس ايه انه عاملتهم الظاهرة حلوة، لكن هي بينها وبين نفسها او بينها وبين اي احد في الخفاء تظن دي وترتبها وتتكلم فيها فهم الشعرة دي دوت خلاف الظاهر خلاف الباطن. ده نفاق ده نفاق. ممتازة حلو. أيوة أعفو لله. طيب حبا لله أعفو لله جل وعلا مع قدرتي إن أنا أخذ حق لكن أنا بعفو لله. طيب غير لما أكون عمال أظن أكيد ايوه خلاص اظن واكيد واغتاب وادبر المكائد في الداخل خلاص وفي الخارج وفي الخارج اعاملهم معامله طيبه. ده زي ايه بالظبط؟ زي ايات المنافقين اللي في سوره النساء. في معاملات بيكون فيها ايه؟ نفاق. أمراض القلوب كلها بتؤدي بعضها إلى بعض. نسأل الله السلامة والعافية. فلازم أخد بالي. وبعدين غير كده كل عادة ممكن تحوليها لعبادة. طيب بالنية. مع إن مباح أنت دلوقتي أنت جملتيني أو أنا مجملاك. دي مباح عادات. أنا أحولها لعبادة لما أقول إيه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة. فأنا أتقرب إلى الله بإكرامك. أتقرب إلى الله بإني أنا أدش في وشك. طيب سيكون العمل كله ظاهرا وباطنا. كلام الشيخ السعدي الأقوال الظاهرة والباطنة تكون كلها إيه؟ لله. الكائن إن الخلق بيقعوا إن في أقوال بتكون ظاهرة غير الباطن. خلاص إن الله بما يعملون محيط. يعني ربي شهيد على كل القلب له أعمال. القلب إيه؟ له أعمال. الأعمال اللي في القلب إيه؟ زي الخوف والرجاء البغض والحب كراهية المسلمين الكيد للمسلمين الداخلي دي الضغينة الأحقاد الغيرة الحسد مد العين لا تمدن عينيك. دي كلها بتبقى في ايه؟ القلب. في القلب. دي اعمال القلب. دي اعمال القلب. فهذه الاعمال لو انت موحدة كل الامراض دي لما ينزل التوحيد على قلبك يعمل فيها ايه؟ يغسله. كلنا الشيطان بيعرض علينا ايه؟ الغيرة. لكن في واحدة تستجيب للشيطان واحدة تطرد. تعلم ان الغيرة محرك من الشيطان زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة وضربها وخذها وقال اغلبك شيطانك يا عائشة لا تمدن عينيك. ليه سناء ليه امل بتحب سناء اكتر منه؟ تمدن عينيك دي حاجات بتبقى فين؟ في القلب. يحاسب عليها الرب لو ما تدفعهاش. لا برافو عليك سؤال جميل. الخواطر الرديئة لما تعرض على قلبك وتدفعيها ولا تسترسلي معها أنت لست محاسبة بل مأجورة. إن أنت مثلا جات منك غيرة من فلانة خلاص نظرتي إلى أشيائها نظرتي لجاهها نظرتي لأي شيء طول ما أنت بتدفعي أنت غير محاسبة. بالعكس بتأخذي أجر وبتعمليها كويس وبتتوددي ليها. الحسد هو الألم الذي يحدث عند رؤية نعمة الغير تدفعيها خلاص. لكن لو استسلمتي ليها وابتديتي تقولي ليه ودي انت تهتمي بيها ليه وتعملي لها ليه وانا احسن من فلان. شرحت هذا الكلام بالتفصيل في اسم الله الستير وفي اسم الله الشهيد. في خواطر يعرضها الشيطان عليك تدفعيها تأخذي أجر خلاص تستسلمي ليها وتبتدي اخلاقك تتغير ومعاملتك تتغير وتؤذي من امامك او تصدي من امامك او مثلا عرض على المرأة فتنة مثلا ان هي تكلم رجل او تشيت معاه طول ما هي بتدفع خلاص. لكن لو استسلمت هذا يوقعها في الكبائر. يبقى الخواطر الرديئة ان دفعتيها لا تضرك بل بالعكس تأخذي ايه أجرا على دفعك. بتقدري على نفسك واحدة بتقدر على نفسك. استسلمت ليها تؤدي من المعاصي للإيه للكبائر للتكبر تبقى العمليات إيه بتكبر. من لم يحمل هم لقاء الله هذا ليس من المؤمنين. لأن من صفات المؤمنين ومدح الله جل وعلا الأنبياء في سورة صاد إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. طيب الثالثة اللي الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال إنه هنا الشرك الأصغر، الرياء إن هو من الشرك الأصغر. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. ربنا ينجينا ربنا ينجينا، دايما الداعية تستغيث بالله، لأن لو دخل فيها ذرة الرغبة في مدح الناس في دعوتها ضاعت. طيب الدعوة من أجل الناس ضاعت وضاع جهدها، نسأل الله السلامة والعافية. لو دخل فيها العجب، ده أنا أسلوبي وأنا طريقتي وأنا اللي بهدي وأنا اللي كذا، ضاعت، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين اللي هو الرياء. الخامسة قرب الجنة والنار. السابعة الجمع بينهما بين قربهما في حديث واحد اللي هو إيه، من لقيه وهو يشرك به دخل النار، ومن لقيه لا يشرك به دخل الجنة. جمع بين إيه، ذكر الجنة والنار في حديث واحد. السابعة كثير من العلماء في تفسير إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال لك طب ما هي كلمة لا يغفر أن يشرك به، كلمة يشرك دي مطلقة، فممكن تشمل لك الأصغر والأكبر، يعني في مشكلة، في مشكلة في الشرك اللي فيها محل اللي فيها خلاف بقى. هل الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة ولا الشرك الأصغر أيضا لا يغفر ويعاقب عليه في النار؟ ما هي دي محل الخلاف. ايه اللي بقى اللي هو ما فيهاش خلاف، ان مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، ده مرتكب الكبيرة لو تاب، لا لو مات مصرا على كبيرته هو تحت المشيئة، ان شاء غفر الله له وان شاء عذبه. يعني مثلا واحدة ماتت رقاصة عارية، العري دوت من الكبائر، طيب ده تحت المشيئة. لكن محل الخلاف بقى زي ما انت بتقولي كده، في قالوا ان هو تحت المشيئة اللي هو الشرك الأصغر تحت المشيئة، إن شاء الله غفره وإن لم يشأ لم يغفره سبحانه وتعالى. وفي من قال إن هو إيه، إن هو لا يغفر ويعذب صاحبه في النار، يعذب صاحبه في النار بقدر شركه. برافو عليه. ثم بعد ما يمتحصون ويصيرون فحما، يتحرق ويصيروا فحما، يلقون في نهر يسمى نهر الحياة أو الحياة، شك راوي الحديث. الله، يعني احنا نسأل الله ان نحقق التوحيد حتى ندخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. طيب المسألة السابعة انه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من اعبد الناس، من اعبد الناس، طيب دخل النار. طب ما هو القسيسين بتدخل الوحدة في الدير تتنيها تتعبد، لكن بتشرك بالله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، نسأل الله السلامة والعافية. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه ليس خالصا لواحد، ليس خالصا لواحد. طيب المسألة الثامنة، المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. سيدنا إبراهيم الخليل خايف على نفسه وعلى أولاده، ما يعرفش اللي في أحفاده صلى الله على محمد وآل محمد، سيدنا محمد من نسل سيدنا إبراهيم ومن نسل سيدنا إسماعيل ابن إبراهيم، فالخوف اللي كان في سيدنا إبراهيم حصل بالفعل لأمة محمد، إن في كثير منهم بيقع في الشرك. طيب المسألة التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشر فضيلة من سلم من الشرك. طيب نشوف تعليق المحقق، تعليق الايه المحقق. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية في الأجوبة النجدية، وفي مجموع الرسائل، واعلم أن ضد التوحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. في بقى تفصيل: واحد شرك أكبر، اثنين شرك أصغر، ثلاثة شرك خفي. والدليل على الشرك الأكبر قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقوله تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. شوف قول المسيح يقول إيه للنصارى: اعبدوا الله ربي وربكم، في دعوة لتوحيد الله جل وعلا. وبعدين بين لهم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لما واحد بقى متخلف يطلع يقول لك إن النصارى دول طالما بيقولوا لا إله إلا الله، هما ما بيقولوش لا إله إلا الله أصلا. واحد مسلم يطلع لك مسلم متفلسف يقعد مع مذيعة ويقول لها طالما بقى بيعمل أعمال حسنة وبيعبد الإله، طيب ما هو بيشرك مع الإله، هو بيشرك مع الإله، طالعين تضللوا الناس ليه؟ وحاجة بيطلعين لك وحدة اسمها وحدة الأديان، يعني بيضلوا الناس بطريقة غير عادية. لذلك يجب عليك كطالبة علم أن تبيني الحق، والحق يمج الإيه؟ الباطل. طيب، والدليل على الشرك الأكبر قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النوع هنا وهو أربعة أنواع: الأكبر. خلي بالك بقى في تفصيل جميل قوي من المحقق. النوع الأول شرك الدعوة اللي هو الدعاء. ركزي بقى وشوفي بقى الشيعة بيعملوا كده وزوار الأولياء بيعملوا كده ولا ما بيعملوش كده. النوع الأول شرك الدعوة، والدليل عليه قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. طيب بيطلبوا من مين؟ بيدعوا مين؟ النوع الثاني شرك النية، وهي الإرادة والقصد. يبقى ده شرك في الألوهية، انت بتقصد مين؟ رايح تذبح لمين؟ بتستغيث بمين؟ ولا بالولي؟ طب واللي رايح للولي يقول له اديني خليني اخلف، بيدعو مين؟ بيطلب من مين؟ هما مش متخيلين ان الدعاء عبادة، هما مش فاهمين ان الدعاء عبادة. يبقى لازم انت كطالبة علم وداعية تعلميهم: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخرين. عبادتي اللي هي ايه؟ الدعاء، بدليل بداية الآية. طيب يبقى مفروض تعلميهم ان الدعاء عبادة، ان الاستغاثة عبادة، ان الرجاء عبادة، ان الذبح عبادة، كل ده لا يصرف الا لمن؟ الا لله. طيب يبقى في حاجة اسمها شرك الدعوة، وبعدين شرك النية وهي الإرادة والقصد، والدليل عليه قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. النوع الثالث من الشرك شرك الطاعة، والدليل عليه قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتفسيرها الذي لا إشكال فيه هو طاعة العلماء والعباد في معصية الله سبحانه وتعالى. شيخ الطريقة بيقول له قول أوراد معينة أو طريقة ذكر معينة يقعد يقولها. الأحبار والرهبان لما سيدنا مين عدي سمع الآية دي قال له: يا رسول الله إنا لا نعبدهم، قال: أليسوا يحرمون كما فسرها هو بيقول لك في المحقق، كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فتلك عبادتهم. يبقى أنت ما تجيش واحدة تأمرك بمعصية وتقول لها حاضر، هي دي عبادتها اللي هي صرف الطاعة ليها، صرف الطاعة ليها. النوع الرابع شرك المحبة، شرك المحبة، والدليل عليه قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إلى قوله وما هم بخارجين من النار. طيب هنا شرك المحبة، أنواع ده النوع الرابع، شرك الدعوة، شرك النية، شرك الطاعة، شرك المحبة. طيب إلى قوله وما هم بخارجين من النار، وممكن يتحول، مش احنا قلنا بقى الخوف من الشرك الأصغر ان هو يتحول مع الكثرة وعدم تعظيم الرب جل وعلا، ممكن يتحول خلاص قلبه مات تماما، نسأل الله السلامة والعافية، حالات الإلحاد وعبدت الشيطان، وعبدت الشيطان، إيه اللي حصل معاهم؟ عبدت الشيطان، مش عايزين أي شيء يقيدهم، مش عايزين يلتزموا بأي طاعة، خلاص بداية كان هواهم عايزين يمشوا وراء هواهم لغاية ما وقعوا في الكفر الأكبر المخرج من الملة. الشرك النوع ده الثاني، وقال لك الأول نوع إيه شرك أكبر وقسمناه الأربعة، شرك الدعوة، شرك النية والإرادة ممتازة، شرك الطاعة اللهم بارك ممتازة يا ريحان اللهم بارك، الرابع شرك المحبة. طيب أربعة أقسام. النوع الثاني الشرك الأصغر هو الرياء، والدليل عليه قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بالسكون بعبادة ربه أحد. والنوع الثالث جاب لك نوع ثالث بقى المحقق، الشرك الخفي، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفاه السوداء في ظلمة الليل، وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم اللهم إني. لا ده في أقل بقى، في أقل بقى بيقولك مثل دبيب النمل على الصفاه يدخل بقى في ثواني. يبقى الواحد من البداية عامل العمل لله جل وعلا ثم يسمع به من أجل أن يقال ربنا ينجينا ربنا ينجينا ربنا ينجينا. الرسول صلى الله عليه وسلم نقل الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء على الشرك. طيب قال رجلان من الذين يخاف أنعم الله عليهما ادخلوا عليهما، يخاف طبعا الله عز وجل محذوف. السؤال إجابة السؤال بتاعت إن هو منتشر بين الناس، الحديث القدسي اللي ربي سبحانه وتعالى يقول فيه أنا أغنى الشركاء عن إيه؟ على الشرك، من أشرك معي غيري أهو للون الناس خلاص، من أشرك معي غيري تركته وشره. دي النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة المقابر، هل كان بيروح يصلي عندها؟ هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيروح يدعو الله عندها عند المقابر؟ هل كان بيمر على المقابر فماذا يقول؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ابدلهم. ثم يمشي لفي مساجد لعن الله بني إسرائيل اتخذوا قبور أوليائهم مساجد، كل حاجة الرسول مفسرها، هم سابوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا شيوخ الطرق وجعلوا شيخ الطريقة مشرع لهم، يأخذون من شيخ الطريقة ولا يأخذون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. ايه الفتنة؟ قال ابن مسعود الفتنة الشر، وده اللي وقعوا فيه. نسأل الله السلامة والعافية. السلام على الرسول، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فقط سلام. ولا نقول أدعيه، ولا نقول اديني يا رسول الله، ولا مدد يا رسول الله، ولا شلا يا رسول الله، ولا الكلام ده كله خالص. في روضة النبي صلى الله عليه وسلم هم داخلين يقولوا يا علي، ده محرم التوحيد، وهي بتطوف بتطوف حوالين الكعبة. أيوة، تقعد تستغيث بزهرة وعلي. طب وأين الرب جل وعلا؟ طب وهو علي وفاطمة هم أئمة التوحيد، وما كانوا يفعلون ما تفعلون. لذلك يجب علينا كطالبات علم بيان الحق، في قاعدة فقهية بتقولك إيه؟ تأخير بيان الحكم عن وقت الحاجة لا يجوز. تأخير بيان الحكم عن وقت الحاجة لا يجوز. يعني ايه؟ احنا دلوقتي في وقت حاجة، الشرك يعني الشركيات بتنتشر، الفلسفات الطاوية داخلة على المسلمين تغزوهم، الشيعة في الاعلام بيضلوا الناس ويضلونهم. طيب ظاهرة الالحاد، ففي حاجة في الامة للتوحيد. فإنك كطالبة علم لا تؤخري بيان الحق، لأن تأخير بيان الحكم عن وقت الحاجة لا يجوز. طيب، فدي إحنا بنبين أحكام التوحيد، لأن الناس في حاجة إلى التوحيد، فأبدا ما تفرطي فيه. ما تيجي واحدة تقولك فلانة بتظلمني وبتأذيني وبتعملي وبتكذلي، عرفيها بالرب الديان، قولي لها ربي يعامل كل عبد بما قام في قلبي. لا، دي قاعده فقهيه انا بقص لك عليها. هي دلوقتي في حاجه ان تعرفيها بالله، تقول لك انا مضطربه، انا قلقانه، انا خايفه يحصل لي كذا وكذا وكذا، قولي لها الرب مؤمن يؤمن عباده، قولي يا مؤمن امني يا رب، هي محتاجه لك، فبيني لها. طيب واحده دلوقتي بتقول لك الربا حلال ولا حرام؟ لازم تجاوبي حرام، ربنا هيحاربك. الذنب الكبيرة الوحيدة اللي ربي قال فأذنوا بحرب من الله، ربنا هو اللي بيحارب المرابي. تيجي تقولك هو ايه رأيك في حواجبي وحواجبها معمولة؟ لا الله جميلة. طب ما تقولي لها الحكم، هي محتاجة الحكم يا ست. خلاص، فالأمة دلوقتي محتاجة لإيه؟ للتوحيد. بعد تقولك انا بشيت مع كذا وبشيت كذا، قولي لها ربنا شهيد يرى باطنك وظاهرك. طيب، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. طيب، نسمع كلام الامام ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله في مجموعه الرسائل والمسائل النجديه: واما الشرك فنوعان، اكبر واصغر. فالاكبر لا يغفره الله الا بالتوبه منه، وهو ان يتخذ من دون الله ندا يحبه كحب الله. ربنا يكرمك يا رب. وهو الشرك الذي يتضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين، ولهذا قالوا لآلهتهم في النار فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع إقرارهم بأن الله هو الخالق وحده، خالق كل شيء ومليكه، وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي، جزاكم الله خيرا، ولا تميت، وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة. في واحدة ممكن تعظم كلام صاحبتها عن كلام الله، صاحبتها تقول لها النص طن ايه اللي انت لابساه، تقوم قال على هي لابساه، ايه اللي انت بتعمله ده، ما تمشي مع بنات، يوم يمشي مع بنات، انت متجوز مين؟ طب جرب دي، يمشي معاه. فايه؟ فجعله لله ندا في الايه؟ صار الصعف ليه. هو ده. فشوف هي كانت بتسأل، هو ممكن ده يحوله لشركة اكبر؟ طيب، خالق مع اعلامه اعلام، يعني هم عارفين ان الله خالق كل شيء، وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة. كما هو حال أكثر مشركي العالم. أكثر مشركي العالم كلهم يحبون معبوديهم ويعظمونهم ويوالونهم من دون الله، وكثير منهم بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله. أنت لو شفتي ذكر الشيعة لأئمتهم الاثنى عشرية هتلاقي أكثر من ذكر الله. لو شفتي استغاثة الشيعة بآل البيت ستجديها أكثر من استغاثتهم بالله. لو شفتي لما تشوفي واحدة رايحة 2-3 مليون رايحين كربلاء مثل الحج الأكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعم ونطمو نسأل الله السلامة والعافية. كثير منهم بل أكثرهم يحبون آلهتهم ويستبشرون بذكرهم أكثر من استبشارهم إذا ذكر الله، ويغضبون إذا انتقص أحد معبوداتهم وآلهتهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص رب العالمين، وإذا انتقص حرمة من حرمات آلهتهم ومعبوداتهم غضبوا غضب الليث إذا حرب، وإذا انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لها، بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئا رضوا عنه ولم تنكر له قلوبهم، وقد شاهدنا هذا منهم نحن وغيرنا. وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه، إن قام وإن قعد وإن عثر وإن مرض، كانوا مطلعين يفق مدد يا رفاعي، تيجي تقع تقول يا بدر يا حسين يا علي، طيب أيوة شلّا يا رسول الله. فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على لسانه، وهو لا ينكر ذلك ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيع إلى الله ووسيل. عن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، اللهم اجعلنا منهم، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، اللهم إني أعوذ بك من النار. والموجبتان أي الخصلة التي توجب لصاحبها دخول الجنة، والخصلة التي توجب لصاحبها دخول النار، دي موجبة. طيب زي ما أقول لك موجبات عذاب القبر، دي الخصال اللي بتؤدي إلى دخول العذاب. نعم. قال الشيخ سعيد بن حجي الحنبلي رحمه الله في مجموع الرسائل والمسائل النجدية، فلا شك أنها محتوية على نفي وإثبات اللي هي لا إله إلا الله، فالمنفي كل فرد من أفراد حقيقة الإله غير مولانا عز وجل، والمثبت من تلك الحقيقة فرد واحد وهو مولانا عز وجل. طبعا أنا شرحت ده بالتفصيل في اسم الله، يعني اللي عايزة تعرف معنى لا إله إلا الله تسمع إيه شرح الله والإله. طيب بقية الأبواب، باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، الدعاء إلى شهادة إيه لا إله إلا الله اللي هي الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله اللي أنا أوصيكم بها ليل نهار، الدعوة على طول تبقي داعية لنفسك لبيتك لولادك لإخواتك لجيرانك 2-3 بتحبيهم وتعلميهم وتنقلي ليهم. طيب وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. شوفي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كيف يعلمون الناس التوحيد، فأنت كداعية ابدأي بما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم. تفرضي انت معلمة تجويد، حتى انك عايشة تجويد 20-30 سنة وانت ما بتعلمهمش توحيد، التوحيد قبل التجويد. تفرضي انت بتدي سيرة، السيرة مليئة بالعزة والدعوة إلى الله جل وعلا. اديهم أسماء الله الحسنى. افرضي أنت بتدي فقه، ادي التوحيد قبل الفقه، خلاص؟ يبقى نبدأ بما بدأ به الله من تعريف الناس به سبحانه وتعالى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الأول عرف إنني لا إله إلا أنا، وبعدين جاب إيه؟ فاعبدني. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم، شوفي لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. شوفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله ولفظة يوحدوا، طيب ولفظة اعبدوا الله ولا تشركوا به، لأن في من اللي بيهاجموا السلفيين يقولهم التوحيد التوحيد التوحيد، انتوا جبتوا كلمة التوحيد دي منين؟ مين؟ سبحان الله العظيم، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. والله إنه ده حق، ده حق بيقع فيهم فعلا. كلمة وحده اهي، كلمة وحده اهي، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد أن الله افترض عليهم صدقة. طيب أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. طيب شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم والأخلاق، يقول إيه؟ لو أطاعوك للتوحيد وعبادة الله خلاص. طيب أو أعلمهم أن ربنا سبحانه وتعالى افترض عليهم جزية، حتى المسلمين بيؤدوا الزكاة، فإياك وكرائم أموالهم، اوعى تعتدي وتأخذ من أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم لما حد يظلمك وتدعي عليه ترفع الدعوة مباشرة. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه.